أصدرت اللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر الثناء على الأدماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجنة السويسرية الكورية والحركة السويسرية لدراسة فكرة جوتي بيانا مشتركا يوم 16 من هذا الشهر تأييدا لحديث الناطق بلسان اللجنة الكورية لتدابير قضية الاشتراكات الجنسي للمحاربين اليابانيين والمتضررين من الاقتياد القسري ونداء اللجنة القومية المشتركة لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك.